العلماء ايضا برساله اخرى ورجح فيها الافراد عن التمتع والاحرام. هو لابد اذا سحب الخيط من وجه لابد ان يكون مقابل يسحب آخر من الاتجاه المعاكس. الصواب ان التمتع سنه مؤكده، واما كونه لا يجوز فهذا غلط، هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين، لان الخلفاء الراشدين كلهم مجمعون على ان الافراد جائز، بل كانوا يفضلون الافراد على التمتع، يقولون نحب ان ياتي الناس للعمره في غير اشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنه، ويختص الحج باشهره لان الناس لابد ان يحجوا جميعا. لكن القول بان الافراد افضل فيه نظر، وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يذهب الى هذا القول، يقول ان الافراد اذا افرد الحج بسفر والعمره بسفر افضل، ولكن هذا قول ضعيف، لان الذين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وامرهم ان يتمتعوا هل كان يسالهم يقول هل اتيتهم بالعمره في هذه السنه؟ ما كان يسالهم، فالتمتع افضل مطلقا. اما القول بانه واجب وان ما سواه حرام فهذا قول ضعيف جدا، واضعف منه القول بانه اذا طاف وسعى حل شاء ام ابى، وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث. الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره، ولم يقل فقد حللتم، قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل، هكذا قال، ولم يقل فقد حل. والرسول عليه الصلاه والسلام ابلغ الناس وانصح الناس واعلم الناس، فالصواب انه سنه مؤكده، ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا انه واجب، لكن لا يمكن ان نقول انه واجب مع مخالفه الخلفاء الراشدين. اختار شيخ الاسلام رحمه الله قولا وسطا، وهو انه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سنه في حق من عداه، وهذا القول له غور ووجه جيد جدا. اولا لان ابا ذر سئل عن الفسخ، فسخ الحج للعمره، هل هي عامه او لكم خاصه؟ قال بل لنا خاصه. ولا اظن ابا ذر يقول لنا خاصه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سراقه بن مالك بن جحشم قال ألنا خاصه ما قال بل هي الى الابد، الى الابد، بل قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. لكن قول أبي ذر لنا خاصة لا يحمل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إيش؟ الوجوب. وإنما قلنا إن هذا قول له غور ووجه قوي، لأن الناس لو خالف الرسول وهو يواجههم بالأمر ويرون غضبه لهانت مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من بعدهم، لأنهم إذا كان الصحابة إذا خالفوا أمره المقرون بغضبه في حل لو خالفوه فمن بعدهم من باب أولى. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقيه، أنه أي التمتع واجب على الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب، وإذا عصوا وهم مقدم الأمة وسابق الأمة هان على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من ساق الهدي فالقران أفضل بلا شك، ولا يمكن أن يتمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لحللت معه، فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي. ولكن يقال هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو أن يدعه ليتمتع؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه

من الاغتسال. وفي ترفه أو لا؟ في ترفه، سواء كان لإزالة الأذى أو كان للتنشيط. لا يمنع المحرم من الاستظلال في الخيمة ونحوها، وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة، وفي منى منع من أن تضرب له خيمة لأنها مناخ من سبق، أليس كذلك؟ لا يمنع المحرم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف وفيه ترف. لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفيه ترف. فالعلة فكون العلة هي الترفه فيه نظر، ولذلك لا يتضح لي تحريم أخذ الشعر في غير الرأس، لأنه ما في نص والقياس غير صحيح، فيبقى على الحل. نعم لو قال قائل ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه إيش؟ أنه محظور، نبقيهم على ما هم عليه، والمسألة ليس فيها أكل مال ولا من شيء لا بد منه. أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أخذ الشعر إلا الرأس، وعرفتم الفرق بين الرأس بين شعر الرأس وإيش وغيره. انتهى الوقت. أسئلة لا بأس. نعم. صلى الله عليك شيخ. لو اشترط خمسة. لو اشترط أن يحل إذا حبس أو حابس. ثم وجد الحابس فإنه كما ذكرنا يا شيخ أنه إذا قال إن حبسني حابس في محل أحد حبسني فإنه يحل بمجرد وجود الحابس. فإذا زال الحابس بعد فترة بسيطة ما العمل حينئذ؟ يبتدئ الحل من جديد. إذا أمكنه يبتدئ من جديد. لا ما يحتاج، ما يحتاج يرجع. نعم شيخ، لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد يعني. نعم لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان. نعم وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد، هل يكون متمتعا؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ نعم تكلمنا عليه. لا يا شيخ، هذا بالنسبه للاحرام، احنا جبنا للاحرام، لكن هذا ادها في شوال، ادى العمره في شوال. سبحان الله، احنا ما ذكرنا يا جماعه نفس المتن ذاك، لكن هو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. لا هو احرم به في رمضان. طيب هو في اشهر الحج، رمضان ليس من اشهر الحج. طيب اذا ليس متمتعا، نفس كلام المؤلف. طيب وذكر نفس المثال اللي أنت سألت عنه، لكن لعلك غافل. نعم يا جمال. شيخ هذا وكلمني بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. إذا أفتينا شيخ بقول الجمهور في مسألة أخذ باقي شعر الرأس. باقي شعر الرأس؟ يا عفوا باقي ما عدا الرأس من الشعور. لا أريد منك باقي أدلها. باقي أجزاء الشعر، باقي أجزاء الجسم. ها ايش شعر باقي الجسم؟ طيب شيخ هل نلزمهم بال هل نفتيهم بالفدية يا شيخ معنا نعلم انهم ما بعد وصلنا الفدية الى الان، نتكلم على المحظور الان. الفدية مقص لها باب خاص. نعم اخر واحد ارفع يدك. نعم ايش اي الحل الحرام. اي نعم يكفي من الحل الى الحرام، مو لازم من بلده. والعجب ان بعض الناس يسال يقول اذا اعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء اعطيناها في القصيم مثلا، فهل نحن سقنا الهدي؟ وش تقولون؟